نقول الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا حضر الصف فإنه حينئذ يتعين عليه أن يقاتل، فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من الموبقات. طيب، الموضوع الثاني إذا حصره العدو، حصره العدو فيجب عليه الدفاع، لأنه إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والثالث إذا حصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن البلد ولا يستسلم بقدر ما يستطيع. والرابع إذا دعاه الإمام، إذا استنفره الإمام فإنه يجب عليه أن يستجيب. ولاحظوا أن حصر العدو وحصر الإنسان سواء، يعني لو حصر جماعة في برية أو حصر البلد هي تعتبر واحدة. إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا إنكار عليهم، إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. الرابعة لا، قلنا إذا حصره أو حصر بلده هي شيء واحد، أنا عددتهم اثنين لكنهما شيء واحد. الرابعة إذا احتيج إليه مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل. فالأصل إذن الأصل أن القتال فرض كفاية، ويتعين في هذه الأمور الأربعة. المسألة السؤال الثاني: هل القتال لإرغام الناس على الدخول في سبيل الله في دين الله، أو القتال لإعلاء كلمة الله؟ الثاني، فالقتال ليس لإرغام الناس أن يدخلوا في الدين، القتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا بحيث لا يقوم أحد يضاده ويمنعه. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن حصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وفيه أنهم إذا أبوا الإسلام دعاهم إلى الجزية فإن بذلوها كف عنه. وهذا يدل على أن القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا، لأن إعطاء الجزية لا يعني الإسلام، لكن إعطاء الجزية يعني الاستسلام وعدم المنابذة. فإذا كان الدين كله لله ودينه هو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب. طيب، السؤال الثالث: هل هذا القتال من باب دفع الصائب بحيث لا أقتل أو لا أقدم على القتل إلا إذا تعذر ما دونه، أو أنه ليس من هذا الباب؟ نعم، الثاني: قتال الكفار ليس من باب دفع الصائب، ولذلك نجهز على جريح ونتبع مدبرهم ونقتل الجريح والمدبر، أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائب، ولهذا لو قامت طائفة على الإمام وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد، فحينئذ لنا أن نتبعه لكن دون أن نقتله، نحبسه حتى لا ينشأ شره من جديد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشد، لقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وعلامة ذلك أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الناس أو يفعل المحرم خوفا من الناس، فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانا إلى الشرك بالله عز وجل. فالواجب أن لا تخشى الناس كخشية الله، لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لكنك مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفعة وترك الأسباب التي توصلك إلى المضرة، أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من اعترض على أحكام الله الشرعية كما في هذه الآية لما كتبت علينا القتال، والكونية بقوله لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية ولا على أحكام الله الكونية، بل عليه أن يستسلم. أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم من لا يستسلم، وأما الكونية فالجميع مستسلمون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني، كل إنسان دليل خاضع لحكم الله الكوني لا يمكن أن يدافعه أبدا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. نعم أي نعم، قصدي إلى هنا لا يمكن أبدا. إذن علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض، لكن لما ممنوع شرعا وقدرا؟ متى ليست ممنوعة؟ إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب، كقوله: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أين غير ممنوعة؟ غير ممنوعة، تستفهم أين يكون المحل، الحكم الشرعي أو الحكم الكوني لا بأس. بل إن المرأة، بل إن الله قال، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأمة: أين الله؟ فالاستفهام يختلف. طيب، كيف إذا كان عن الحكم ليس بممنوع؟ إذا كان عن ما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع، كما قال السلف الصالح فيما سأل عن كيفية صفات الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة التزهيد في الدنيا بقوله: قل متاع الدنيا قليل. وصدق الله ورسوله، متاع الدنيا قليل. اسأل من عمر 100 سنة مثلا، قل له: كم تقدر مضى من عمرك؟ ماذا يقول؟ ليس بشيء، أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني ولدت الآن، كل اللي مضى راح، فهو إذن قليل. وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم هو أيضا بالنسبة للآخرة قليل، ليس بشيء. إن جئت مثلا الثمار تجدها تأتي زمنا وتغيب زمنا آخر، الفواكه كذلك، الزروع كذلك، المطار الأمطار كذلك، كلها قليلة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الله لو أتم لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لغتررنا بها. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها أظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها اتقون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وهذا من حكمة الله ألا تكون الدنيا كاملة لئلا نغتر بها. طيب، من فوائد الآية الكريمة جواز التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين، بقوله: والآخرة خير وأبقى، لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. خير، نعم، خير لمن اتقى، لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. لكن لما كانت الدنيا عاجلة والنفس مولعة بحب العاجل، صار التفضيل بينهما مستحسنا، فالآخرة خير لمن اتقى. ومثل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية إطلاقا، لكن من أجل الترغيب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أنهم في خير. توب مثلا، لأبيت لأبيه هدية، وقال للبايع: أريد ثوبا كبيرا هدية لأبي، ماذا يكون البيع هنا؟ ما في شيء، في إشكال. أبكر، وش الإشكال اللي عندي؟ لا هذا بارك الله فيك، هذا كذا اشتراه له ويطالبه بثمنه، ما هذا هدية، ما في شيء هنا. وهذا أم صالح تقول: هناك نساء من جماعة التبليغ يأتون إلي ويقولون: اذهبي معنا لندعو في سبيل الله، يجوز أن أخرج معهم وأنا ليس معي علم. المرأة لابد أن يكون معها محرم، لا تخرج للدعوة إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فإذا كان النساء معهن رجال محارم لهن فلا بأس، وإلا فلا يجوز الخروج. وأما السفر بدون علم فما الفائدة؟ إذا كان سال ليس معه علم يدعو به فلا فائدة. هذا عبد الله الحازمي يقول: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل نفهم منها أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؟ إيش؟ تتبع دون سنة الرسول أو سنة تتبع؟ فرق بين تتبع وبين سنة تتبع، أي اللي تريد؟ سنة تتبع دون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم مهديون راشدون. أما وما معنى قولنا إن لهم سنة متبعة؟ المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن سنته هي المتبعة، وسنة الخلفاء الراشدين إن خالفت، إن قدر أنها تخالف سنته، فإن سنة الرسول مقدمة. لكن إذا كان هناك شيء لم يأتي به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة معلومة، وجاء به سنة عن الخلفاء الراشدين، فإنها تتبع. مثلا الأذان الأول يوم الجمعة، هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، لم يأتي به عن لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتبع. اختلفوا في إيش؟ في الخلفاء. فقد علمنا أن أنهم إذا اختلفوا فالقول ما أيده النص. أما الباقي سؤالين تحبون نسأل نجيب عنهم ولا؟ هذه أم عبد الله، ما الحكمة في أن المرأة تقضى الصلاة مع الحمار والكلب الأسود، خاصة إذا علمنا أن عائشة رضي الله عنها في قولها، نعم إذا علمنا اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ الجواب عن هذا أن نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا فإن موقفنا منها أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نلتفت إلى اعتراض عائشة ولا غيرها. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت هذا على سبيل الإنكار في أمر ليس بمنكر، وليس الأمر كما زعمت رضي الله عنها، فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه، وهي احتجت بأنها تصلي بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه، فهل هذا مرور؟ نعم لا، إذن لا وجه لاعتراضها. وأما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا، بل نقول إن الله فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن حكم الله ورسوله أمر لا بد من قبوله، وليس هذا من أجل الخبث مثلا حتى نقول شبهنا، ولكن من أجل أن المرأة البالغ إذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون في ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب بها فينشغل عن صلاته، فعفى الله عنها عن هذا الاقتراف. طيب، يقول ممدوح حسين ثابت، كنت أصلي صلاة العصر في المنزل وقت التشهد الأول جاءت إلي ابنتي وهي طفلة عام 4 أشهر وأمسكت بيدي ووضعت فيها الطعام، فاستدرت يمينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من الأرض، هل هذا صحيح؟ استدرت ولا التفت؟ بكل البدن. إيه أجل أعد الصلاة، لأن الالتفات بكل البدن يبطل الصلاة. أعيدها جزاك الله خير الآن. طيب، الأخ سامح، إلى أقصي هو عزمه كان معه أثر ظهره أظن. إيه الله يعافيه وإياه. نعم، إيش؟ والله ما سمعت، هم عادتهم يتصلون بنا يوم الخميس، وسمعنا أنها الأمور هذه الحمد لله، لكن المشكلة أنه ظهر فئة من المسلمين تقاتل حكومة البصرة، لكنهم الحمد لله يعني اجتاحون مشكلة. هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يطفئها بمنه وكرمه وألا يصيب المسلمين بهذا الشر. أما أنا ما أجريت امتحان لا على هؤلاء ولا أهل على هؤلاء، أفهمت؟ أقول لم أجر امتحانا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما جبت البيض ولا عبد الله الصالح وقلت تعالوا يا جماعة وش عقدتكم، فأنا نزيل. لكن هي من حيث هي لا شك أنها فتنة وأنها مصائب في الواقع، لأنها لم تخلو من شر، هي الآن شر والأمور على المستقبل بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يقي المسلمين شرها. نعم أي هي الحمد لله. طيب نقرأ، سمعنا حالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الآية التي قبلها أن الله عز وجل قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالوا ذلك فرارا من الموت. هذا هو الظاهر. وأن سبق الكلام على هذه الآية وقلنا إن بعض الناس قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني حتى يكون لنا استعداد في القتال فنقاتل. لكن هذا خلاف ظاهر الآية. وقال الله عز وجل في درس الليلة الجديد أينما تكونوا يدرككم الموت. فلنبدأ أولا بالإعراب. أين هنا اسم شرط جازم وما زائدة للتوكيد. وفعل الشرط تكون ويدرككم جواب الشرط. ولو كنتم في بروج مشيدة لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها قوله كنتم ولم نجد جواب الشرط في لو فقيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله والتقدير ولو كنتم في بروج مشيدة لأفككم لو. وقيل إنها في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن أنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب بل لو جيء بالجواب لكان الكلام ركيكا لا ليس ببليغ. وهذا يوجد في القرآن كثيرا تجد جملة شرطية عائدة على ما سبق أي أن جوابها يفهم مما سبق ومع ذلك لا تحتاج وحينئذ نقول لا تحتاج إلى جواب. وتقدير الجواب يجعل الكلام ركيكا. وبقي الآية بقية الآية الظاهر أنه ليس فيها إشكال إلا أن قوله لا يكادون يفقهون حديثا يكاد هذه من أفعال المقاربة وتعمل عمل إن ظن كان وأخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب يقول الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين قالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يقول إذا كنتم تقولون ذلك من أجل أن تتمتعوا قليلا في الدنيا فإنكم لن تنجوا من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت سواء كنتم في الجو أو في البحر أو في الأرض أو في بروج مشيدة أو في دور منهارة أو في فلاة من الأرض أينما تكون. وأين هذه معروفة للمكان. وقوله يدرككم الموت أي لا يخطئكم ولا تفوتونه. بل في آية أخرى ما هو أشد وأبلغ حيث قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لم يقل فإنه لاحقكم قال ملاقي. وما ظنك بشيء إذا فررت منه لاقاك تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك لا شك لأنه يجتمع فرارك والثاني وملاقاته فيكون ذلك أسرع. فيقول عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وماذا بعد الموت؟ بعد الموت ملاقاة الله عز وجل بالخير أو بالشر. ومتى يكون؟ لا ندري متى يكون الموت، وفي أي أرض؟ لا ندري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فلنستعد ولنكن دائما في يقظة حتى إذا أدركنا الموت وإذا نحن على الحال التي يرضاها ربنا عز وجل. وقول ولكنتم في بروج، البروج جمع برج وهو البناء العالي، ومنه البروج التي في السماء وهي 12 برجا، أشار الله إليها في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج تدور عليها أوقات السنة من الربيع والقيء والخريف والشتاء، كل فصل يكون له 3 بروج. وأحسن البروج وأنفعها للبدن برج الحمل الذي يكون في أول الربيع، فإنه أصح ما تكون فيه الأجسام. هذا من حيث إنه برج، لكن هناك أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه صحيحا أو يكون مريضا حسب الحال، لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. طيب، فالمراد بالبروج هنا إيش؟ الأبنية العالية، لأنها تشبه بروج السماء في علوها وارتفاعها. وأما من قال إن المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد وأخطأ، لأن الله قال مشيدة، وهذا الوصف لا يكون أبدا للبروج السماوية، إنما يكون للقصور العالية. وقوله مشيدة أي محكمة متقنة، ويضاف إلى ذلك أنها مطلية بالشيد وهو الجص أي بالبياض، لأن البياض محبوب للنفس واق من حر الشمس، فلذلك يتشاد به القصور. ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. ألها في قوله وإن تصبهم يعود إلى المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالسيئة هنا ما يسوء، وليس المراد بها سيئة العمل، بل ما يسوء الإنسان مثل القحط والمرض والفقر وما أشبه ذلك. القحط من السماء فلا تمطر، والجدب من الأرض فلا تنبت، والفقر والمرض إذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، وإن أصابتهم حسنة وهي ضدها من الخصب والمطر والغنى والصحة، إذا أصابتهم هذه قالوا هذه من عند الله، يعني ليس لك فضل. وفي السيئة يقولون هذه من عند محمد، هو الذي أتى بها، لا قربه الله منا، يتطيرون به عليه الصلاة والسلام. وهذا كقول بني إسرائيل لموسى اتطيرنا بك إيش؟ وبمن معك. نعم، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. صالح. وكذلك قالت الرسل لقومها، قالت الأقوام لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فالتطير كان من شأن المكذبين للرسل، يقولون ما أصابنا من الجدب والقحط والمرض والفقر فهو منكم، وإن أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا هذا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم قل أي يا محمد كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، من عند الله، لأن الله هو الذي يقدر ذلك، وليس من مجيء الرسل، بل مجيء الرسل لا يكون لا يأتي إلا بخير، لكن هم يتحججون على الرسل بهذه الشبهات لأجل أن يكذبهم الناس وينفروا منهم. قال الله تعالى: قل كل من عند الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. وهذا الجواب جواب سديد، لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله، ولا يمنع المطر إلا الله، ولا يأتي بالصحة إلا الله، ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل، فالكل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما استفهام تعجب، يعني عجبا لهؤلاء القوم، لا يكادون أي لا يقربون يفقهون حديثا، أي لا يقربون من فقه الحديث ومعرفة الأحكام والحكم، حيث قالوا هذا القول الباطل. وقول لا يكادون لا يقربون معناها لا يقربون، ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة وأولى، فإذا كانوا لا يكادون يفقهون فمن باب أولى أنهم إيش لا يفقهون إطلاقا، وليسوا قريبين من الفقه. وحديثا أي ما يحدثون به. هذه الآية الكريمة تتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مفر من الموت، مهما كان الإنسان قويا في سلطانه وفي حصونه فإنه لا مفر له من ذلك، يؤخذ من قوله أينما تكونوا يدرككم الموت. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت، لأنه لا مفر له منه، وإذا كان لا مفر فلنستعد له لنعمل. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية من فوائد هذه الآية إسناد الإدراك إلى الموت، ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسند إليها الشيء، لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما هي من الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحصون لا تغني عن قدر الله، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها استعمال المبالغة في الكلام، وأن هذا من أساليب اللغة العربية، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن فوائدها حذف أو جواز حذف ما يعلم، ولا يعد ذلك خللا في الكلام، لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا يتفرع من هذه الفائدة ما يكون في العقود، عقود البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهه. فمثلا إذا قال وقفت هذا على فلان ولو كان غنيا، المعنى ولو كان غنيا فهو وقف عليه، وعلى هذا فيكون الوقف ثابتا بهذا الموقوف عليه على كل تقدير. ومن فوائد هذا الحديث أمن الصفر، ومن فوائد هذه الآية أنه جرت العادة أن الناس يتحصنون عن الموت بماذا؟ بالقصور العالية المحكمة. لو كان هناك عدو يريد مداهمتك فهل تستجير منه بخيمة من الخرق؟ طيب ببناء من الخشب؟ لا، ببروج، بروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء. ولهذا نجد الناس الآن صنعوا السيارات المدرعة، وصنعوا البنايات المسلحة، وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يكون من التحصن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تلبيس أعداء الرسل على العامة بما يقدر الله سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان بتقدير الجد والفقر والمرض إذا بعث الرسل، وهذا ليس دائما لكن قد يكون، فيكون لله الحكمة فيما قدره ليبتلي العباد أيقبلون أم لا. لكن يتخذ أعداء الرسل من هذا، يتخذون من إيش؟ ذريعة للتنفير من الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبية. من أين تؤخذ؟ من قولهم فمن الله، فهم يقرون بالله عز وجل ويقرون بأن ما يحدث في الكون فمن الله، وأن الله هو الرازق وأنه المحيي المميت، يقرون بهذا كله، لكن لا يقرون بلازمه وهو توحيد الألوهية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله، لقوله قل كل من عند الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدها؟ وهو قول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا الفرق الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه. فهنا نخاطب أولئك القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء، احتجوا به على بطلان ما جاءت به الرسل، فأراد الله تعالى أن يرد عليهم بأن الكل من عند الله. أما الآية الثانية فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحسنات فمن الله، وما أصابه من السيئات فمن نفسه. نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، لأنهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم، وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشرك، لأن الخطاب في الآية الثانية موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليه حفيظا وما أنت عليه بوكيل، وجه الخطاب إليه بقضية أبطلت حين جاءت من جهة أخرى لأجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إشراكهم كان بقدر الله، فيرضى ويسلم بقدر الله، لكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة. وهذه مثلها، نقول لما أراد المشركون أن يحتجوا بأن الحسنة من الله ومجرد فضل منه وأن السيئة من الرسل، بين الله أبطل الله ذلك. فأي وجه يكون مجيء الرسل سببا للجدب والقحط والفقر والمرض؟ لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله، ما أصابه من سيئة فمن نفسه، لأنه هو السبب، فإضافتها إلى النفس من باب إضافة الأسباب، من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من لا فقه عنده، لقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويتفرع على ذلك مدح من وفقه الله للفقه في دين الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما هذه؟ شرطية، وجواب الشرط قوله فمن الله، ويقال مثلها ويقال مثل ذلك في قوله وما أصابك من سيئات فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، المراد بالحسنة هنا ما يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك، فهي مجرد فضل من الله، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، يعني فمن الله، لولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه. وما أصابك من سيئة وهي ضد الحسنة، أي ما يسوء من قدر الله عز وجل، فمن نفسك، يعني فأنت السبب. والخطاب في قوله ما أصابك قيل إنه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال له قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك، وقيل إن الخطاب لغيره وهو موجه لكل من يتأتى خطابه. حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك، قل كل من عند الله ثم قال ما أصابك، والسياق على نمط واحد. وحجة الآخرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب إساءة تكون المصائب التي تصيبه من عنده، ولكن الأولى الأخذ بظاهر السياق، وأن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا للرسول فمن دونه من باب أولى ولا شك. ولهذا قال وأرسلناك للناس رسولا، فصار القول الذي رجحناه مؤيدا بكلام سابق وكلام لاحق، وأرسلناك للناس رسولا. لو قال قائل أرسلناك للناس ألا يكتفى بها عن قول رسولا، قلنا بلى، لكن كلمة رسولا أبلغ مما لو اقتصر على الفعل، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة، بأنه أهل للرسالة، كما تقول لشخص ما وكلتك في البيع بائعا، يعني لأنك أهل للوكالة، لكونك عارف للبيع قادرا عليه، فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد لفظا وليس زائدا معنى، والمعنى كفى الله تعالى شهيدا عن كل شيء. في الآية الكريمة فوائد: أولا بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل من الله، لقوله ما أصابك من حسنة فمن الله. ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبنا إما أن تكون ابتداء وإما أن تكون ثوابا، فإن كانت ابتداء فكونها فضلا واضح، وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثوابا له من أين؟ من الله عز وجل. إذن فهي من الله سواء كانت ابتداء أم ثوابا. من فوائد هذه الآية إضافة الشيء إلى سببه، جواز إضافة الشيء إلى سببه، لقوله وما أصابك من سيئات فمن نفسك. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكرا لله عز وجل، لأنها منه تفضلا وإحسانا. وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائل إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة